الفصل الثاني عشر. كان العام 1978 زاخراً بالمفاجآت والمناورات من الجانب الإسرائيلي، حيث ظلت إسرائيل كعادتها تماطل وتجادل وتسحب وعودها. كانت عدة قنوات إخبارية أجنبية قد حرصت على تسجيل لقاءات مع الرئيس المنتصر الذي يمد يده بالسلام، وفي مقابلة للسادات مع الإذاعة البريطانية سأله أحد المذيعين قائلا: سيد الرئيس، هل يمكنني أن أسألكم قبل أي شيء آخر، منذ قيامكم بمبادرتكم قرب نهاية العام الماضي، هل هناك أي شعور بخيبة الأمل في عملية السلام؟ وكان جواب الرئيس: نعم بالتأكيد، فهناك أحياناً شعور بخيبة الأمل، ولكن في الحقيقة ينبغي أن أقول لك هذا، فمثلما نحن جالسون هنا في الإسماعيلية الآن، دعوت مستر بيجن ليجتمع معي هنا في الإسماعيلية، لكنني في الحقيقة أصبت بدهشة عندما علمت أنه طلب أن يقوم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنات التي أقيمت في شمال سيناء، وإني أعتبر ذلك بمثابة إهانة. لقد زرتهم هناك في القدس، وعندما رد هو الزيارة طبقا لتقاليدنا العربية، فبدلا من أن يبذل ما في وسعه ليشكرني على ما فعلته ولنعبر فوق كل تراث القرون والمرارة ونحو ذلك، يأتي ويقول: سأحتفظ بالمستوطنات وأحميها بالجيش الإسرائيلي. وأنا قد أخذت ذلك الكلام في الحقيقة على أنه أضحوك. هل لا تزال متفائلا على أمل أن يوافق الإسرائيليون على الانسحاب إلى حدود ما قبل يونيو 67؟ وهل تعتقد بوجود مثل هذا الاحتمال؟ السادات: ليس هناك احتمال آخر غير ذلك، وسواء كان آجلا أم عاجلا فإن هذا الأمر محتوم وحقيقة واقعة. وخلال حديث آخر للرئيس السادات إلى شبكة تلفزيون CBC الأمريكية، قال المذيع: لقد أدى القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في معارضة أي نوع من السيادة العربية على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى احتمال انهيار جهود السلام التي استمرت لمدة 7 أشهر. وعن طريق القمر الصناعي سألت اليوم الرجل الذي استهل تلك الجهود، الرئيس أنور السادات: هل سيحدث ذلك؟ وكان رد الرئيس: ينبغي أن أقول بصراحة تامة إن البعض يقولون إن مبادرتي سوف تموت، وإنني أقول دائما لكل هؤلاء إن مبادرتي لن تموت، لأن الرأي العام العالمي بأسره قد أيدها، وبصفة أساسية الرأي العام الأمريكي. وأنني أعتقد بأن الولايات المتحدة إذا تحملت مسؤولية كاملة كشريك كامل، فسوف يمكن إعادة كل شيء إلى نصابه مرة أخرى. وخلال لقاء للسادات مع التلفزيون الإيطالي طرح عليه السؤال التالي: ما رأيكم حول اقتراح إسرائيل لعقد صلح منفرد مع مصر؟ وأجاب الرئيس: في رحلتي للقدس، ثم في كلامي في الكنيست وللشعب الإسرائيلي، ثم بعد ذلك في زيارة بيجن للإسماعيلية، وفي لقائنا هناك يوم 25 ديسمبر الماضي، أفصحت عما أريد، وما أريده هو السلام في المنطقة. حتى أكثر من هذا، فقد قلت أمام الكنيست وأعيد: السلام وليس اتفاقا منفردا. وحتى لو توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع مصر ومع سوريا ومع الأردن من دون حل القضية الفلسطينية، فلن يقوم السلام، لأننا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات سنعود مرة أخرى إلى الحرب. صحيح أنني لم أتكلم عن مصر فقط، ولكن الكل يعرف وإسرائيل تعلم أن القوة الحقيقية هي هنا في مصر. قرار الحرب أو قرار السلام يتخذ هنا في مصر. هكذا كان الغرب يسأل وكان الرئيس يجيب، واستعادت مصر شمسها الذهبية، وتحول الرأي العام العالمي إلى جانب مصر التي يقودها رجل من زمن البطولات لا يخشى في الحق لومة لائم، رجل جلس بجانب موشي ديان في جلسة ودية لإجراء مباحثات السلام، وقد ارتدى كرافات تحمل شعار النازية في رسالة واضحة إليهم: إن مصر تطلب السلام بعزة وكرامة، وإلا فلن نتوانى عن حقنا في استرداد الأرض بالقوة.